لكن لو قيل أن هذا مثلا هذا كفر، ثم أنت في مجتمع يتلقف الكلمات ويرتب عليها الأحكام، هذا ما يجوز بحال. فعلنا نكتفي بهذا. استغفر الله استغفر الله. عندنا الخنازير سائبة في الأحراش، فهل تقتل؟ وين يبوا؟ وين أنتم بوا أنتم؟ ها؟ سائبة مثل الكلاب مثل غيرها. والله في الأصل ليست بمال ولا تضمن، لكن إذا ترتب على ذلك فساد ولا شيء يذل المسلم بسببه. وينك لو بارك الله.